الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه مدارسة لمتن مجدد العوافي من رسمي العروض والقوافي، وهو متن نافع في علمين من علوم العربية، وهما علم العروض والقافية، وهو لمحمد بن عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي الشنقيطي، متوفى سنة 65 و200 بعد الألف، وهو ابن صاحب مراقي السعود، وله طرة على نظمه هذا. والطرة تعليق مختصر محكم يوضع بيانا لألفاظ متن ابتغاء حفظهما معا. وطريقة الطور هذه طريقة جرى عليها العلماء في بلاد شنقيط لحفظ نصوص العلم وضبط معانيها. نعم، تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين والمسلمين أجمعين. قال الناظم رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. قال محمد بن عبد الله العلوي بعد بسم الله: الحمد لله الذي أعطانا بيانه ووضع الميزان، وسمك السماء والسحاب، ولا عروض لا ولا أسباب، وجعل الأرض لنا مهادا، والراسيات متنها أوتادا، سبحانه من فاعل مختار، يكور الليل على النهار، أبدى الذي دل عليه وبدا، وبعث الهادي فينا أحمدا، مؤيدا منه بقول باهر، نظم الورى ليس بنظم شاعر، وبزحوف ضارب الدوائر، ثم القوافي لهم الدوائر، عليه أفضل الصلاة والسلام، والآل والصحب من الله السلام، ما قصد العروض غير آلي، وكم يغوص في بحور الآلي، وبعد فالعروض من خير الأرب، لأنه ميزان أشعار العرب، وتلك آلة علوم الشرعي، فشرف الفرع ففرع الفرع، وقد رأيت الخزرجي قد ذهب له فصاغ فيه نظما من ذهب، قصيدة بديعة المثال لكنها بعيدة، قصيدة بديعة المثال لكنها بعيدة المنال، يكاد لفظها يكون لغزا، ولا يرى الكلام إلا رمزا، فجئت إذاك بترجمان يبوح بالمكنون في الجنان، يبوح بالمكنون في الجنان، نظم لتبيين المراد جامزي، يسفر عن خبئ رموز الرامزي، وربما فصلت نظمي بدرر لغيره غصت عليها في زفر، سميته مجدد العوافي من رسمي العروض والقوافي، ومن رأى الخلل أصلح الخلل، وقل ما ينجو امرؤ من الزلل، وللجواد في الرهان كبوة، وللجواد في الرهان كبوة، وللحسام في القراع نبوة، وأسأل الله الكريم النفع به لمن حصله والرفع، والفوز في وقت الحمام الحتم على نفوسنا بحسن الختم. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال محمد بن عبد الله العلوي، قال في الطرة نسبة إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أو إلى علي آخر من ذريته. عرف بنفسه في أول نظمه، ومعرفة مؤلف الكتاب من المهمات لما تقرر من أن الكتب التي جهل مؤلفوها ولم تعلم صحة ما فيها لا يوثق بها ولا يعمل بما فيها. وما قاله هنا في الطرة قاله والده أيضا في نشر البنود في شرح أول بيت في المراقي، يقول عبد الله وهو ارتسم سما له والعلوي المنتمى، ذكر أن العلوي نسبة إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أو إلى علي آخر من ذريته. وقوله قال، قال فعل ماض، إن كانت المقدمة تأخرت في النظم عما بعدها، أي نظم مقول القول الحمد لله الذي أعطانا إلى آخر النظم، ثم نظم البيت الأول قال محمد بن عبد الله، فقال هنا على بابها، لأن مقول القول قد نظمه قبل هذا البيت. وإن كان نظم هذا البيت قبل نظم ما بعده، قال محمد بن عبد الله ولما ينظم ما بعده، هنا يكون قد أوقع الماضي موقع المستقبل تحقيقا له وتنزيلا له منزلة الواقع، وهو من خروج الكلام عن مقتضى الظاهر عند البلاغيين، وضع الماضي موضع المستقبل لقوة رجاء وقوع الفعل. وهكذا قال في أول المنظومات بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، ابتدأ بالبسملة قبل الحمد اقتداء بكتاب الله تعالى، فإن جميع سوره مفتتحة بالبسملة عدا براءة، وهو اقتداء أيضا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم العملية، فإنه كان يبدأ كتبه بالبسملة. وأما السنة القولية وهي حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله وورد بالحمد وورد بذكر الله فهو أبتر وورد أقطع وورد أجذم، فهو حديث ضعيف عند الجمهور، فيكون المعول عليه في السنة هو السنة العملية. وما ذكره الناظم في طرته من أنه عمل بهذا الحديث يمكن أن يخرج على مذهب من حسنه من أهل العلم لتعدد طرقه كابن الصلاح والنووي، وإن كان الجمهور على تضعيفه وعلى بقاء ضعفه، فيمكن أن يخرج ما ذكره على القول بجواز العمل بالضعيف في فضائل الأعمال. ثم إن الإجماع العملي من المصنفين على البداءة بالبسملة، وأن الابتداء بها من آداب التصنيف. ثم جمع رحمه الله بين حديث لا يبدأ فيه بسم الله وحديث لا يبدأ فيه بالحمد لله، قال وحمل حديث البسملة على الابتداء الحقيقي بأن لا يسبقه شيء، وحديث الحمدلة على الإضافي وهو ما بعد البسملة، وهذا على القول بصحة الحديثين الجمع فرع التصحيح. الذي أعطانا بيانه هو النطق الفصيح، البيان الفصاحة، وقد امتن الله على عباده بذلك، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، ووضع الميزان الميزان العدل، وهذا معنى قوله تعالى والسماء رفعها ووضع الميزان أي وضع العدل في الأرض، وسمك السماء أي رفعها، قال فرزدق إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول، إن الذي سمك السماء أي رفعها، وسمك السماء والسحاب، السحاب معروف، قال المزن، ولا عروض لهما، العروض هنا العمود المعترض وسط الخباء، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، وسمك السماء والسحاب ولا عروض بغير عمد، لا ولا أسباب ولا حبال، من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء أي بحبل. قال وجعل الأرض لنا مهادا أي فراشا كالمهد للصبي، ألم نجعل الأرض مهادا، والراسيات، الراسيات هي الجبال الثابتات، هي ثابتات كما قال تعالى والجبال أرساها فهي ثابتة ثبتها في الأرض، وهي أيضا مثبتة للأرض، وألقى في الأرض رواسية أن تميل بكم أي حتى لا تميل، حتى لا تميل وتضطرب الأرض بكم، والراسيات متنها أي في ظهرها، قال في الطرة أي في ظهرها، المتن الظهر، وقوله في ظهرها إشارة إلى أنه نصب المتن بنزع الخافض، أوتادا تثبت بها الأرض كما يثبت الخباء بالأوتاد، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، سبحانه من فاعل من بيانية، من فاعل مختار، يكور الليل على النهار، التكوير اللف، قال تعالى يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، المعنى يدخل الليل في النهار ويدخل النهار في الليل، فإذا جاء أحدهما غاب الآخر. قال الناظم في طرته ويكور النهار على الليل وفيه اكتفاء، الاكتفاء مما يدرس في البلاغة، وهو أن يقتضي المقام ذكر شيئين بينهما تلازم فيكتفى بأحدهما عن الآخر لنكته. وأشهر أمثلته عند البلاغيين من القرآن مثالان، قوله تعالى وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر أي والبرد، والآخر وله ما سكن في الليل والنهار أي ما سكن وتحرك. فاقتصار الناظم على قوله يكور الليل على النهار في اكتفاء، لأن المقام يقتضي ذكر تكوير النهار على الليل، لما بينهما من التلازم، فالمقام يقتضي الذكرى تكوير النهار على الليل أيضا. قال: أبدى الذي دل عليه أظهر، الذي دل عليه أظهر أدلة وحدانيته في الآيات الكونية، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، في الآيات القرآنية أيضا. وبدا وبعث الهادي فينا أحمد، والمقصود بالهداية هنا هداية الدلالات والإرشاد التي أثبتها الله تعالى في كتابه لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أما الهداية المنفية إنك لا تهدي من أحببت، فهي هداية التوفيق، مؤيدة من الأيد، والأيد القوة. قال في الطرة: يقال آد يأيد أيدا إذا قوي، وأيدته فتأيد، أي قويته فتقوى. قال تعالى: واذكر عبدنا داود ذا الأيد. مؤيدا منه بقول باهري نظم الورى، يقال بهره يبهره إذا غلبه، وبهر القمر أضاء حتى غلب ضوءه ضوء الكواكب، واسم الفاعل منه باهر، ليس بنظم شاعري وما هو بقول شاعر. وبزحوف ضارب الدوائر ثم القوافي لهم الدوائر. أنتم ترون هنا أنه أورد في مقدمته مصطلحات عروضية من علم العروض والقافية، وأراد بها معانيها اللغوية، وهذا يسمى براءة استهلال، وهو أن يأتي في ابتداء كلامه بما يشعر بما سيق الكلام من أجله. قال: ووضع الميزان، الميزان من مصطلحات هذه العروض. وقال أيضا، قال: ولا عروض، العروض كذلك مصطلحاتهم، ولا أسباب، الأسباب من مصطلحاتهم، والراسيات متنها أوتاد، الأوتاد من مصطلحاتهم. ثم قال هنا: وبزحوف من مصطلحاتهم الزحاف، ضارب الدوائر، الدوائر ستأتي إن شاء الله من مصطلحاتهم، ثم القوافي هذا من مصطلحات أيضا. فهذا يسمى براعة استهلال. قالوا: بزحوف، الزحوف الجيوش. قال فيما سبق: مؤيدا منه بقول باهري نظم الورى، وهو القرآن، وكما أيده بالقرآن فقد أيده بالقوة. قال: وبزحوف، أي أيده أيضا بالزحوف، والزحوف جمع زحف، والزحف الجيش، وهذا مطابق لقوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. أيده الله بالقرآن وبالجيوش، جيوش الملائكة والصحابة. قال: ضارب الدوائر، الدوائر جمع دائرة، وهي هنا أعلى الرأس. ثم القوافي، القوافي جمع قافية، وهي هنا قفا، ومنه في الحديث: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ثلاث عقد. ثم القوافي لهم الدوائر، لهم لا عليهم الدوائر، الدوائر جمع دائرة، وهي الهزيمة. قال تعالى: عليهم دائرة السوء. فالذي له الدائرة هو المنتصر، والذي عليه الدائرة هو المنهزم. لذلك قال في الطرة: لهم لا عليهم الدوائر، يعني أن الدوائر لهم على عدوهم وليست عليهم، فهم منتصرون لا منهزمون. عليه أفضل الصلاة والسلام، الصلاة ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى، كان في البخاري عن أبي العالية رحمه الله. والسلام دعاء بالسلام، أي بالنزاهة من النقائص والآفات، وبالصلاة حصول المطلوب، وبالسلام زوال المرهوب، وبالسلام زوال المرهوب. والآل، الآل في مقام الدعاء أتباعه صلى الله عليه وسلم، وفي الزكاة بنو هاشم وأزواجه صلى الله عليه وسلم من آله، واختلفوا في دخول بني المطلب على خلاف بين الفقهاء، والجمهور على أنه خاص بني هاشم. قال الناظم: آل النبي في الدعاء كل تقي، وفي الزكاة نجل هاشم النقي. في الدعاء هم أتباعه، وفي الزكاة إذا ذكروا في الزكاة فهم بنو هاشم. قال: والصحب، الصحب اسم جمع صاحب، المشهور عند النحاة، من أن جموع التكسير لها أوزان مضطردة معلومة ليس منها فعل، فلذلك عدوه اسم جمع، هذا المشهور عندهم أنه اسم جمع وليس بجمع. والصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخلى تردة في الأصح كما قال في النخبة. ما قصد العروضة، المقصود الدوام، والعروض هنا هي مكة والمدينة وما حولهما، وهذا معنى ثاني للعروض. سبق العروض بمعنى العمود، عمود الخيمة، وهذا معنى ثاني للعروض. غير آلي، غير مقصر. قال تعالى لا يألونكم خبالا، أي لا يقصرون في إفساد حالكم. ركب يغوص في بحور الآلي، الآل هذا الذي تراه يجري على وجه الأرض كأنه ماء، قيل هو السراب، وقيل الآل ما يكون في أول النهار وآخره، والسراب ما يكون في وسط النهار. يقول هنا إن صلاته وسلامه دائمان، ما قصد ركب غير مقصر مكة والمدينة يغوص في بحور الآل. ثم قال وبعد، هنا تخلص إلى مقصوده. وبعد أي مهما يكن من شيء بعد البسملة والحمدلة والصلاة والسلام وغير ذلك مما تقدم. وبعد فالعروض من خير الأرب، الأرب الحاجة التي تطلب، لأنه ميزان أشعار العرب، سيأتي هذا إن شاء الله في قوله ميزانه العروض. وتلك أي أشعار العرب آلة علوم الشرع، بأشعار العرب تفهم اللغة العربية التي نزل بها القرآن والسنة. فشرف الفرع، الفرع هنا أشعار العرب، ففرع الفرع الذي هو العروض، فالعروض هو فرع الفرع أي هو وسيلة الوسيلة. ونقل في الطرة عن الإمام النووي أنه قال الاشتغال بأشعار العرب من فروض الكفاية، لأنها يستشهد بها على علوم العربية التي هي من آلات علوم الشرع. وقد نقله عنه السيوطي في شرح ألفيته في البلاغة عقود الجمان. وقد رأيت الخزرجي، الخزرجي هو العلامة ضياء الدين أبو محمد عبد الله بن محمد الخزرجي الأندلسي المتوفى سنة 26 و600، له منظومة مشهورة في علم العروض والقوافي تسمى الخزرجية، وتسمى أيضا الرامزة لأنها مليئة بالرموز، لكنها جمعت لب هذا الفن، وهي مقصورة في 96 بيتا عليها شروح عدة، من أشهرها شرح الإمام الدماميني، واسم شرحه العيون الغامزة على خبايا الرامزة. وقد رأيت الخزرجي قد ذهب له فصاغ فيه نظما من ذهب، قصيدة بديعة المثال لكنها بعيدة المنال. لماذا هي بعيدة المنال؟ قال يكاد لفظها يكون لغزا، يقال ألغز في كلامه إذا عمى مراده ولم يبينه، أضمره على خلاف ما أظهره. ولا يرى الكلام إلا رمزا، رمزا قال في الطرة أصله، أي أصل الرمز، الإشارة بالشفة أو الحاجب أو العين. ومنه في القرآن قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، إلا إشارة، رمزت إلي مخافة من بعلها من غير أن تبدي هناك كلاما. فجئت إذ ذاك بترجماني، يقال ترجم فلان كلامه إذا بينه وأوضحه، وترجم كلام غيره إذا عبر عنه بلغة غير لغة المتكلم. واسم الفاعل منه ترجمان، وفيه لغات أجودها فتح التاء وضم الجيم ترجمان، وهي مشهورة على الألسنة، وثانيها ترجمان بضمهما معا، والثالثة مختلف فيها وهي ترجمان كزعفران بفتحهما معا، أثبتها الجوهري وعدت من مناكيره. كأنه يقول لك هنا إني جئت بهذه المنظومة التي بينت فيها وأوضحت معاني ما ذكره الخزرجي في منظومته الرامزة. فجئت إذ ذاك بترجماني يبوح يصرح بالمكنون المستور، كأنهن بيض مكنون، في الجنان القلب، نظم، هذا بدل من ترجمان، ولك أن ترفعه على أنه خبر لمبتدأ محذوف هو نظم. لتبيين المراد جامزي أي مسرع، الجمزاء ضرب من العدو. يسفر يظهر عن خبئ رموز الرامز عن منظومة الخزرجي. وربما فصلت نظمي بدرر، يقال هذا عقد مفصل أي جعل بين كل لؤلؤتين منه خرزة. هذا تفصيل العقد، هذه الخرزة التي تفصل بين اللؤلؤتين تسمى فاصلة، فالعقد مفصل. قال وربما فصلت نظمي بدرر لغيره، لغير الخزرجي، لم يقتصر على ما ذكره الخزرجي بل زاد عليه. غصت عليها في زفر، الزفر له معان ذكرها في القاموس، منها البحر وهو المقصود هنا، سمي زفر لأنه يزفر بتموجه، الزفير إخراج النفس. قال سميته مجدد العوافي، العوافي الدوارس، يقال عفى الأثر إذا درس ومحى، ومنه قول لبيد رضي الله عنه في مطلع معلقته: عفت الديار محلها فمقامها بمن تأبد غولها فرجامها. قال سميته مجدد العوافي من رسمي، الرسم ما لصق بالأرض من آثار الديار. قال امرؤ القيس: قفا نبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي، بسط اللواء بين الدخول فحوملي فتوضح في المقراتي. لم يعف رسمها، لم يعف رسمها، الرسم ما لصق بالأرض من آثار الديار، من رسمي العروض والقوافي. يقول إني أردت بهذا النظم أن أجدد رسم هذين العلمين وأظهر به من محى من آثارهما. وهذا واقع، فهذان العلمان من أقل العلوم تداولا بين طلبة العلم، وقد جدد بمنظومته ما عفى من آثارهما. وللجواد نعم قال: ومن رأى الخلل أصلح الخلل، وقل ما ينجو امرؤ من الزلل. وهذا من تواضعه رحمه الله. وللجواد في الرهان كبوة، وللحسام في القراء نبوة. الجواد هو الكريم من الخيل، يجود بما في طاقته من الجري. والكبوة العثرة والسقطة، يقال كبا يكبو إذا عثر، وهذا مثل، يقال لكل جواد كبوة. والمعنى أن الكامل لا ينبغي أن يذم إذا وقعت منه هفوة أو زلل. وللحسام، الحسام السيف القاطع، في القراع، القراع المجالدة بالسيوف، قال نابغة: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراء الكتائب. يقال نبى السيف إذا لم يعمل في الضريبة، وهذا معنى قوله نبوة. وهذا مثل أيضا، يقال لكل حسام نبوة، هذا المعنى كثير في الأمثال، يقولون لكل جواد كبوة، ولكل حسام نبوة، ولكل حليم هفوة، ولكل كريم صبوة. يضرب هذا مثلا لمن يخطئ أحيانا وليس من شأنه أن يخطئ. وأسأل الله الكريم النفع به لمن حصله، والرفع في الدنيا والآخرة، والفوز في وقت الحمام الحتمي، والفوز في وقت الحمام، الحمام الموت، وهو من المثلث باختلاف المعنى، طير شهير الحمام، والموت قل فيه حمام، وعلى من جاء الحمام على فتى منتسبي. والفوز في وقت الحمام الحتمي أي الواجب اللازم على نفوسنا بحسن الختم. ونختم هنا عند قوله بحسن الختم، هذا آخره، والله تعالى أعلم. وسيأتي إن شاء الله المقصود بعلم العروض، وأيضا الكلام على فائدته، سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم. فتح الله لكم وبارك فيكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.